شكلة أخرى اللجنة السويدية للذكريات عن لقاء العظيم كيم جونغ إيل واللجنة الفرنسية للذكريات عن القائد كيم جونغ إيل. كما شكلت لجنة ذكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إيل في كل من حزب السلام والتوحيد الروسي والحزب الشيوعي الشيوعيون الروس يومي 14 و15 من الشهر الحالي. قررت اللجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على الحياة السامية للقائد العظيم ومعاصره خالدة على نطاق واسع بمناسبة الذكرى 5 لوفاته.